ثم الله فضيلة الشيخ سائل يقول: ما نصيحتكم لرجل منذ دخوله في الصلاة إلى خروجه منها لا يفقه منها شيئا، يقول هذا معترفا بذنوبه أثابكم الله؟ الصلاة المقصود الأعظم فيها حضور القلب، ومن خشع لله قلبه واطمأن بذكر الله فؤاده فهو أسعد الناس بصلاته، وحظ الإنسان من الأجر على قدر ما عقل من الصلاة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نقله عن بعض أهل العلم في تفسير آية المؤمنون في صدر السورة: أجمع المسلمون على أنه ليس للمصلي إلا ما عقل من صلاته. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصها إلا ربعها، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. الوقوف بين يدي الله إذا كان الإنسان ساهيا غافلا فإنه حرمان وخيبة وخسران، وما الذي يخرج به العبد من هذه الدنيا غير طاعة الله عز وجل؟ وهل يخرج الإنسان من هذه الدنيا بزاد أحب وأكرم على الله من تقوى الله سبحانه وتعالى، ومن تقوى الله الخشوع بين يديه؟ فلا يخشع بين يدي الله إلا المتقون، ولا يخشع بين يدي الله إلا الصالحون الذين أراد الله بهم خير الدنيا والآخرة. أخي في الله، إن هذا الانصراف عن الله عز وجل بالقلب بلاء عظيم، والعبد الموفق عليه أن ينظر من أين أتي. فمنهم من يبتلى بقسوة القلب في الصلاة وانصراف القلب بين يدي الله بسبب ذنب ارتكبه أو حد أصابه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان بالغفلة والحرمان أذية المؤمنين، فإن أذية المؤمنين من أعظم الأسباب التي تحول بين العبد وبين رحمة الله عز وجل. ويؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس فيغفر للناس إلا اثنين بينهما شحناء. يقول الله للملك ملائكة: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. فإذا كان هذا في خصومة بين اثنين وشحناء، فما بالك بمن سب الناس ومن شتمهم ومن آذاهم ومن قذفهم ومن طعن في الدعاة والعلماء والأئمة وانتقص السلف الصالح لهذه الأمة واسترسل في أذية العباد والخلق، كيف يكون حاله وكيف يخشع قلبه؟ قل أن تجد إنسانا يؤذي العباد ويوفق للخشوع بين يدي الله، وقل أن تجد إنسانا سلم المسلمون من يده ولسانه إلا وجدته موفقا في صلاته وزكاته. ومن هنا أثنى الله عز وجل على أبي بكر رضي الله عنه فقال سبحانه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فأثنى الله على أبي بكر بأنه من أعظم الناس وأرفع الناس قدرا في التقوى، فقال: أتقى، لم يقل المتقي. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، لما نفع المسلمين، نفع المسلمين لأنه لا يتزكى ويزكي ماله، ليست الزكاة الفريضة، يتزكى يعني يكثر من الصدقات، لا يتصدق ويحسن ويستر عورات المسلمين ويفرج كربتهم ويرحم ضعفاءهم ويحسن إليهم إلا من كان قلبه سليما لهم، إلا من كان عطوفا عليهم. ومن هنا يرحمه الله، فلا يقف بين يديه إلا خشع، ولا يذله إلا خضع، ولا يكون في باب من أبواب الخير إلا وفق وأعان. وهذا مما ينبغي التنبه له. ولذلك تجد بعض الأخيار يبدأ في طريقه إلى الله عز وجل خاشع القلب مطمئن الفؤاد، ولكن ما إن يطلق لسانه في أعراض المسلمين حتى في المنكرات، يخرج من بيته ويرى إنسان على منكر ويقول فلان يفعل أو كذا، فيهتك ستر الله على عبد من عباد الله فينتقم الله منه. أسعد الناس بالخشوع من سلم من الذنوب وحرص على البعد عن المظالم، ومن أعظمها أذية الناس. الأمر الثاني أن يأخذ بالأسباب المرغبة في الخشوع، فهو إذا حفظ نفسه عن أذية المسلمين فقد صار في حصن حصين من الله أن يدخل الشيطان عليه، أو يصاب بدعوات السوء والعياذ بالله، أو يعادي وليا من أولياء الله فيحرمه الله عز وجل من رحمته. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بحرب. فإذا حصن نفسه بسلامة المسلمين من أذيته والإضرار من أذيتهم والإضرار بهم، انتقل إلى الأسباب التي ترغبه في الخشوع. وأعظم ذلك وأجلها معرفة الله بأسمائه وصفاته، التوحيد وتعلم والتعرف على الله بأسمائه وصفاته وفي ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هو السبيل الأمثل والصراط المستقيم الذي يهدي عبده العبد للخشوع بين يدي ربه. نعم، من عرف الله بأسمائه وصفاته قل أن يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلا وقالها بقلبه وملء لسانه معتقدا معناها، مستشعرا عظمة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين. يقول الحمد لله وكأن بين عينيه نعم الله التي تترى عليه صباح مساء. يقول الحمد لله، لله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. يقول الحمد لله لملك الملوك الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. يقول الحمد لله معظما لله سبحانه وتعالى حق تعظيمه وحق توحيده وحق تقديسه سبحانه وتعالى. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين علم أن الله نعم المولى ونعم النصير، وعلم أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله العلي العظيم، وعلم أن الله حسبه ونعم الوكيل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم تذكر الظلم والظلمات وتذكر الفتن والشهوات، ففزع إلى فاطر الأرض والسماوات يسأله أن يهديه الصراط المستقيم. تذكر الأمم التي ضلت في عقائدها، تذكر عابد الحجر والساجد للبقر، وتذكر العاكف على القبر، وتذكر على من يعبد من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. فيقول اهدنا الصراط المستقيم، يسأل الله النجاة في دينه والعصمة في عقيدته وإيمانه وتوحيده لربه جل جلاله. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم تذكر الفتن التي يديه ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته، تذكر الفتن في سمعه وبصره وقلبه، فالتجأ إلى الله أن يحفظه وأن يهديه الصراط المستقيم. تذكر وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم أن هذا الذي نزل به من هموم الدنيا وغمومها من فتن والمحن أنه لا يهدى فيها إلا من هداه الله. تذكر أن الله وحده هو الذي يقلب القلوب والأبصار، فقال اهدنا الصراط المستقيم، وهو يعلم أن جميع ما على وجه الأرض وجميع ما يكون من الفتن ما كان وما يكون وما لم يكن أنه لا ينجي منه إلا الله وحده، وأنه بريء من الحول والقوة، وأنه تحت رحمة الله أنه يهديه الصراط المستقيم. تذكر أن هذه الفتن لو أنه فتن فيها فظل عن صراط الله لكان من الخاسرين. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم تذكر أن الله أوصاه من فوق سبع سماوات أن يصير على هذا الصراط إلى الممات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضال. الضالين، علم علم اليقين أن الفتن عظيمة وأن المحن بلاؤها على الناس لا يسلم منه إلا من كان من أهل هذا الصراط، لأنه ليس هناك إلى الجنة إلا طريق واحد، وأن هذا الطريق لا يمكن لأحد أن يسلكه إلا إذا أعانه الله برحمته وتوفيقه. فإذا استشعر معاني هذه الآيات واستشعر من يناجي واستشعر من يقف بين يديه سبحانه وتعالى واستشعر أنه يحميه ويكفيه واستشعر لذة مناجاته، أخي في الله لو أنك تناجي ملكا من ملوك الدنيا ما كيف يكون أمرك؟ وهذا مثال نسمعه ونقرأه، ولكن من الذي أدخله في قلبه؟ من الذي تفكر أنه حينما يقول الله أكبر أن الله أكبر من كل شيء، وأنه ولو كان في كربات الدنيا كلها وهو يقول الله أكبر فإنها لا تسوي شيئا يذكر أمام الله جل جلاله، وأنه إذا قال الله أكبر عهد بينه وبين الله أنه لا يصيبه هم ولا غم ولا كربة ولا ضيق إلا كان الله أكبر منه، وأنه لا يصيبه في ماله ولا أهله ولا ولد من بلاء إلا كان الله له. الله أكبر، وكأنه يعاهد الله جل جلاله بهذا التكبير لأنه قد دخل في حمايته وكفايته وعنايته سبحانه وتعالى. أخي في الله، تخشع في صلاتك إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته، تخشع في صلاتك حينما تقرأ عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته في مقامه حينما وقف بين يدي الله وقوف الخاشعين، وحينما أناب إلى ربه إنابة المخبتين، وتخشع في صلاتك وأنت تعلم أن الله يأجرك على قدر خشوعك بين يديه، فتغار على كل حسنة وعلى كل درجة أن تفوتك. وإذا وفق الله العبد بدعوة صادقة أن يجعله ربه من الخاشعين فإنه لا شك سيكون من الخاشعين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، فسأل الله عز وجل أن يعيذه من قلب لا يخشع. فعلى المؤمن أن يدمن الدعاء وأن يأخذ بهذه الأسباب التي تعينه على الخشوع. نسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمالي أن يجعلنا من الخاشعين وأن يشملنا بعفوه ورحمته وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.